تفسير الآية 22 من سورة الصافات، يقول تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي يأمر الله تعالى ملائكته بأن يجمعوا الذين ظلموا بكل أنواع الظلم ودرجاته، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: وأزواجهم، أي ويجمع كذلك كل أصنافهم أي أمثالهم، أي من يشبههم ويعاونهم ويتبعهم في أقوالهم وأفعالهم، ويشمل هذا الجمع أيضا زوجاتهم من النساء إن كن شبيهات بهم في الظلم. قوله تعالى: وما كانوا يعبدون، أي ويجمع أيضا آلهتهم التي كانوا يطيعونها في الدنيا كالأصنام وغيرها، ليعلموا كيف كان سفههم حينما عبدوها، وليروا كيف هي في غاية الضعف مثلهم ولن تنفعهم بأي شيء، بل هي معهم في النار، فتزداد بذلك حسرتهم وذلتهم وفضيحتهم وتعاستهم كنوع من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي في جهنم.